وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، كثير من الشباب الأيام دي بيقولوا إحنا كرهنا أربع حاجات، وما فيش مرة من المرات بنقلب كده على التلفزيون إلا ما نلاقي حاجة من الأربعة دول قدامنا. يا إما حاجة بتتكلم على التحرير واللي حصل في التحرير، يا إما مناظرة بين واحد إسلامي وبين واحد ليبرالي، يا إما حاجة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يا إما حاجة بتتكلم على الحكومة السابقة والمحاكمات وغير ذلك. بيقولوا خلاص زهقنا، بيقولوا خلاص احنا حاسين ان قلوبنا خلاص ما عادش فيها اي ذرة حياة. سبحان الله، يعني مش عارف، بيقولوا احنا اقلب قناة الاقي مناظرة بين مين ومين، اقلب على قناة تانية الاقي مين بيهاجم مين، اقلب على قناة تالتة الاقي مين. لحد ما شاب من الشباب امبارح بالليل حوالي الساعة 1:30 بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، حتى بقلب على احد القنوات الاسلامية لقيتها عاملة مناظرة بين واحد اسلامي وواحد ليبرالي ومناظرة بين الاتنين. احنا زهقنا، نجيب يعني روتانا سينما ولا ايه؟ فسبحان الله، يعني امر عجيب. ولو نظرنا بالفعل لحالنا يا شباب، شباب ربنا يحفظكم، يا ريت ناخد بالنا، لو نظرنا بالفعل لحالنا من اول 25 يناير لحد النهارده هنجد ان احنا قصرنا كتير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. العد التنازلي رمضان بدا يشتغل، وقلوبنا فيها ما فيها، احنا قلوبنا تعبانه جدا الفتره اللي فاتت بسبب الانشغال الرهيب عن ربنا سبحانه وتعالى، بسبب كثره الجدال اللي موجود النهارده على النت وعلى صفحات النت وعلى الكلام والشتيمه والخطا يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يا جماعه. عايزين نعيش الايام دي صح، لان خلاص ما عادش قدامنا وقت على رمضان، ما عادش قدامنا وقت ونقابل ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول ان اهم حاجة عايز اتكلم عليها النهاردة هي منزلة من اعظم المنازل اللي لازم كلنا ننزل فيها، منزلة اسمها منزلة الحياة. انت عايش حياتك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا انواع كثيرة جدا من الحياة، وقال كل واحد منكم بيختار الطريقة اللي عايز يعيش بها حياته. انت هتعيش حياتك ازاي؟ يا ترى هتعيشها صح بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا هتعيشها بطريقة تبعدك اصلا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا احبابي، قبل ما اخش الاستوديو بدقيقتين بالظبط اتصل عليا واحد بيقول لي يا شيخ احمد، بيسال سؤال عجيب جدا، بيقول انا شفت شاب من الشباب مات على سوء خاتمه، هل انا النهارده لو طلعت شفت شباب ما يعرفوش الشاب ده، لو طلعت شفت شباب وذكرتهم بحال الشاب اللي مات ده، يبقى حرام عليا لان انا مامور بالستر على الميت دون؟ قلت له طالما ما يعرفوش خلاص، ولكن انا حبيت اسال، ده سؤال فقهي طبيعي، ولكن انا عايز اسال حاجه تقربني من ربنا، حاجه تصلح لي قلبي. وانا دايما اتعلمت كده من مشايخنا، خد دايما من اي موقف يمر بيك اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيه قلبك، حتى لو كان سؤال فقهي، بص على ما يدور تحت هذا السؤال وفي ظلال هذا السؤال. فسالت قلت له هو الشاب ده مات ازاي؟ قال والله احنا هو اختفى وبدانا ندور عليه، رحنا المستشفيات، رحنا المشرحه، وبالفعل لقينا جثه من الجثث، اول ما شفناها كلنا اتفزعنا. يقول لي هو ابيض جدا، جميل جدا، وبنفس الكلام وبنفس النص انا شفت وش اسود عمري في حياتي ما شفت السواد زي السواد ده. يقول والله لدرجه ان احنا ما عرفناهوش، وهو من اهلنا، واحد من العيله، احنا ما عرفناهوش الا بالبطاقه بتاعته بس، والله لولا البطاقه ما كنا عرفناه من كتر السواد اللي موجود على وشه. يقول والله بمجرد ما طلعوه من المشرحة احنا ما تحملناش نتن هذه الريحة اللي خارجة معاه، ريحة في قمة القذارة. طلعنا نجري، طلعنا نجري. هو بدأ يسأل يا شباب هو مات ازاي، الناس اللي كانوا معاه مات ازاي؟ قال والله ليلة الوقفة في العيد، ليلة الوقفة قضى الليلة كاختيار كتير قوي من شباب المسلمين للأسف، ليلة يا إما بيتخيروا بنت تقضي معاهم الليلة أو في المخدرات، خلاص ما هو رمضان خلص. فبيقول سبحان الله والله والله بسأل عمل إيه؟ قالوا شرب مخدرات لحد خلاص وراح بيته ونام أول يوم العيد. تاني يوم نزل برضه يشرب مخدرات وفيها مات، وفيها مات. ده واحد اختار ان تكون حياته كده، واحد اختار ان تكون حياته بهذه الصورة. معلش سبحان الله، يمكن انا ذكرت لكم الدرس اللي فات حادث وفاة احد ابائنا الكرام هو الدكتور محمد صفوت، وكانت الحلقة كلها عليه، وانا بقول يا ريتني يا ريتني كنت خليت الحلقة النهاردة بعد الحاجات اللي انا عرفتها عن واحد كان عايش حياته صح. احسبه كذلك ولا ازكي على الله احد. بدأت استفسر كده وادور اخر ايام في حياته كانت ماشية ازاي، فافاجئ ان هو قبل ما يموت بيوم اتصل على احد ابائنا اللي معانا في المسجد ويقول له ابعت لي 5000 جنيه. فبيقول له ليه؟ قال له والله اصل المستشفى عدد السراير والمرضى فيها كتير جدا، واهلهم لما بيجوا يزوروه ما بيلاقوش حاجة يقعدوا عليها فبيفضلوا واقفين طول الوقت والناس بتتعب جدا، ابعت لي 5000 جنيه نجيب كراسي علشان نريح الناس. قبل ما يموت بيوم زوجته كانت بتكلمني فبتقول ده كان فيه فلوس عند له يعني عليه فلوس لواحد، فواحد ده بيصلي معانا في المسجد فكلمته يا حاج فلان يعني الفلوس دي عندنا وكده، فقال لا والله فلوس ايه وبتاع ايه، فانا برضه بسال الفلوس دي بتاعت ايه، حاجه تنفعني وتقربني من ربنا. قال ده كان طالب شويه قماش برضه للمستشفى للسراير وشويه مش عارف ايه وطوبين قماش للسراير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده راجل حتى وهو بيموت لا يفكر الا في نفع الناس. واحد اختار انه يعيش حياته كده. انت عايش حياتك ازاي؟ شاب من الشباب عايش حياته انه نايم طول الليل وطول النهار طول النهار مع اصحابه في الجامعة ومع البنات. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يبغض كل مين مين يا رسول الله؟ قال جيفة بالليل حمار بالنهار. بالليل عامل زي الجيفة الميتة مرمية كده نايم مسطول، وبالنهار هو حمار. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. دي حياة كتير جدا من الشباب، حياة كتير جدا من الشباب. هو حب ان يختار ان حياته تكون كده، حياته ان هو مخدرات وشات ومواقع وصحاب سوء وبنات وكده، دي حياة. وناس تانية ما شاء الله حبوا ان هم يعيشوا حياتهم في اللي ينفع، في اللي ينفع يعني الاعمال اللي تنفع بها ينفعوا بها المسلمين، الاعمال اللي ينفعوا بها نفسهم، الاعمال اللي هم فعلا يكونوا مستشعرين ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنهم. انت هتعيشها ازاي؟ انت هتعيشها ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول او من كان ميتا فاحييناه. واحد كان ميت، واحد كان هدفه في الحياة بس ان معاه ريموت التلفزيون ويقلب من قناة سينما لقناة اغاني لقناة كورة، بس حياته كلها كده. وبالنهار هو في الشغل علشان يجيب الاكل والشرب للاولاد، يرجع بالليل تعبان يقلب بين القنوات. اول حاجة يعملها الصبح يقلب برضو بين القنوات على ما ينزل للشغل. هو عايش كده، جيفة بالليل حمار بالنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد حب يعيش حياته كده، واحد حب يعيش حياته في 3 اتجاهات. الاتجاه الاول انه يعمر ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. الاتجاه الثاني انه يعمر ما بينه وبين الناس، ان اخلاقه تكون كويسة مع الناس، انه يجتهد انه يضمن حياة طيبة سعيدة للناس، ما يضيعش لحظة غير ما هو بينفع فيها انسان، بينفع فيها انسان ايا كان الوضع. ماشي في الشارع هينفع الناس، قاعد في بيته هينفع الناس، قاعد في شغله بينفع الناس. هو حب يعيش حياته كده، طول حياته ماشي علشان يقضي حوائج الناس. حتى بالليل، حتى بالليل التفكير في الناس لا ينقطع ابدا. حتى في الليل وهو بيصلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهو ساجد عمال يدعي للناس. يا هو حياته كده. وثالث معنى هو عايش عشان يعمر الارض، بيجتهد في عمله بيجتهد في وظيفته علشان يضمن حياة سعيدة للناس. يا ترى انت هتعيشها ازاي؟ يا ترى هتعيشها بالمعنى الاول جيفة بالليل حمار بالنهار، ولا هتعيشها بالمعنى الثاني واحد ربنا سبحانه وتعالى سيحيي حياة طيبة وسيحيي به الناس حياة طيبة. انت هتعيشها ازاي؟ عيشها صح وزنها صح. في شابين، شاب ذكرت لكم الان قصته، سبحان الله اهله بيقولوا احنا ما عرفناهوش، ولولا البطاقة يعني سبحان الله ما كناش عرفناه، ما عرفوهوش الا بالبطاقة، لان خلاص خلاص هو انتقل من مرحلة الى مرحلة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة. انتقل من مرحلة لمرحلة. وشاب تاني والله ما بينامش ما بينامش، علشان يخدم الناس، ما بينامش علشان يكفل للناس حياة طيبة سعيدة، يجري يمين ويجري شمال ويحاول بقدر المستطاع انه يضمن لأسرة فقيرة حياة طيبة، انه يشوف واحد محتاج ويجري على حالته علشان يساعده، انه يشوف واحد مريض يجيب له دواء يهدي الاول يهدي من تعبه ومن ألمه. انت هتعيشها ازاي؟ هتعيشها ازاي حياة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى؟ انت مش فايق اصلا علشان تذكر ربنا؟ انت تبقى راجع بيتك سكران ونايم على السرير سامع الأذان، ومع ذلك سبحان الله مش عايز تنزل. هو اللي بينادي عليك، عارف مين؟ ربنا بينادي عليك، ومع ذلك انت مش عايز أبدا تروح له. وواحد تاني ما شاء الله لا قوة بالله هو داخل البيت في نفس الوقت، داخل البيت في نفس الوقت بس أعمال صالحة كتير جدا، وداخل البيت أول حاجة عملها يقرب من ربنا يقول يا رب معلش أنا طول النهار بسعى فيما يرضيك، ولكن أنا أستغفر الله إن أنا مقصر جدا في حقك يا رب. هتعيشها ازاي؟ قال الله سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه. في ناس عايشين الحياة كده، هو لو سألته عن أي حاجة من أمور الدنيا ما شاء الله لك وتألى بالله، اسأله عن أي مطعم، اسأله عن أي كافيتيريا، اسأله عن أي حد بيبيع مخدرات، اسأله عن أي حد ممكن يعمل مشكلة من المشكلات، هو ما شاء الله عالم بأمور الدنيا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان ده اختار كتير جدا من شباب المسلمين. قال الله سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هو عارف كل حاجة عن الدنيا ما شاء الله، اسأله عن اي عربية، عن ملكة اي عربية، اسأله عن اي حاجة في امور الدنيا ما شاء الله هو في الدنيا ملهوش مثيل ملهوش حل. انما تعالى اسأله عن الآخرة يكره ذكر الآخرة، هو مش عايز الآخرة، ناسي أصلا الآخرة. دي طائفة من الناس حب يعيشها كده حياة البعد عن الله. تعالوا نقسمها سريعا كده علشان ما نروحش بعيد، نقسمها ونشوف كل واحد عايش ازاي، ونشوف بعد كده نوع آخر من أنواع الحياة. واحد الأولاني حب يعيش الحياة كده، عايز يعيش للدنيا وبس، عايز يعيش للحياة الدنيا وبس، إنما الآخرة هو بعيد عنها. ولو حب يعيش للدنيا ياريته عايش للدنيا بما ينفع، لا ده هو بعيد اصلا عن اي حاجة، بعيد اصلا عن اي حاجة سبحان الله. اسأله عن اي شيء من امور الدنيا هو ما شاء الله لك بسم الله، انما اسأله عن الاخرة اعديت الى الاخرة مفيش، قدمت حاجة للاخرة مفيش. والنموذج ده الشاب اللي هو انا بقول ممكن يكون جواه خير وخير كبير جدا، بس محتاج اللي ياخد بايديه، والله العظيم محتاج اللي ياخد بايديه. ياما شفنا شباب عايشين نفس العيشه دي، هم على القهاوي ليل نهار، في سايبر ليل نهار، على النت ليل نهار، في الجامعه مع البنات ليل نهار، هو منتظر بس حد يمد ايديه بس. سبحان الله، النموذج ده اللي لما يجي من ايدين ربنا يوم القيامه يعرف بالفعل انه اخطا خطا بالغ، لانه ما قدمش شيء للحياه الحقيقيه، الحياة اللي هيقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن هؤلاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عرف حقيقة الآن أن الحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة، هي الحياة في الآخرة، فبيقول يا ريتني كنت قدمت لهذه الحياة. إذا سألته عن الدنيا إن شاء الله عارف، بس الآخرة مش هنا خالص، مش كده وبس. ده صنف تاني مش عارف كل حاجة في الدنيا، لا ده هو خلاص حصل كل حاجة في الدنيا، عايز مال خد مال، عايز أولاد خد أولاد، عايز زوجة جميلة خد زوجة جميلة، عايز عربية كل شوية تغيرها خد عربية تغيرها. ولكن سبحان الله الحاجات دي اللي هي كانت سبب ان هو انشغل اصلا عن ربنا سبحانه وتعالى، يشاء الله سبحانه وتعالى ان الحاجات دي تكون سبب تعاسته في الدنيا. هو كان بيشرب مخدرات عشان يبقى فرحان علشان يبقى سعيد، ونفاجأ ان هي دي سبب التعاسة، ان هي دي سبب التعاسة، ان هي دي سبب العذاب. راح يفرج عن نفسه شوية فعرف بنت علشان تبقى يعيش بقى الحياة الرومانسية. سبحان الله، تكون البنت دي هي سبب التعاسة، تكون البنت دي هي سبب العذاب. إلهي إلهي سبحان الله. واحد تاني قال ان نطلع بقى نسافر ونصيف ونعمل ونسوي والكلام ده، نبعد، يطلع الساحل الشمالي، يطلع مارينا، يطلع مش عارف فين، يطلع فين وهو على طريق العربية تقلب. إلهي، شاء الله سبحانه وتعالى ان كل انسان بيختار الطريق ده، بيختار الحياة دي، يشاء الله سبحانه وتعالى ان هي دي الحياة اللي تكون سبب تعاسته، الحياة دي هي تكون سبب عذابه. قال الله سبحانه فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. يا ربي يا ربي، هو اختار حياة بعيد عن ربنا، الحياة دي هي سبب عذابك يا ابني، الحياة دي هي سبب عذابك. احد الشباب كان قاعد معايا في المسجد، شاب طيب جدا، شاب فعلا انت لما قعدت معاه حاسس من جواه انه قلبه ابيض جدا، شاب طيب وماشي مع الشباب صحابه اللي كان الكلمة اللي كان دايما بيقولها شباب ما بيفوش مخدرات وبنات عراية. سبحان الله، هو ماشي في الطريق ده. طب يا ابني انت سعيد؟ يقول لي انا اغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها، اغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها الكلب بتاعي. ليه؟ صحابي ياما اذوني، صحابي ياما باعوني، صحابي ياما صنعوا، صحابي ياما عملوا. يا ابني ما هم دول اصحابك اللي انت كنت بتبحث عنهم علشان يقربوك، علشان يخلوك تعيش حياة سعيدة، بقوا هم سبب شقائه، بقوا هم سبب شقائه. شاء الله سبحانه وتعالى ان اللي هيبحث عن الحياة اللي ما حسبهاش صح وما عاشهاش صح، بحث عن حياة يضمن فيها السعادة، ولكن للأسف هو فوجئ ان هي دي سبب تعاسته، ان هي دي سبب شقائه. دور على بنت، دورت على ولد علشان عندها ضغط شديد جدا في البيت، هي مضغوطة جدا في البيت، وقع في ضنك، وقع في شدة، وقع في هم وغم. خلاص نعمل ايه يا بنتي؟ دوري لك على واحد تقضي معاه يومين حتى يخرجك من الكب. سبحان الله، يكون هو اول سبيل تعاستها، يكون هو اول سبيل للتعاسة بتاعتها. واحد تاني حب يجمع اموال، عايز يعيشها صح، فجمع اموال كتير جدا، ويفاجأ بعد ذلك ان المال ده هو سبب تعاسته، سبب شقائه. يا الهي يا الهي، اسمع الآية تاني وعيشها كده وشوف انت عايشها صح ولا لا. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. اوعى تغتر ابدا، او اوعى تظن ابدا ان اللي بحث عن المال ده سعيد. ان المسجد اللي انا معين فيه امام يعتبر في افخم منطقة في المنصورة على المشاية على البحر، ومع ذلك يعني مع وجود المال والثروة والجاه والكلام ده كله، الا انك دايما، انا دايما اكتر الاسئلة اللي بتجيلي من الشباب اللي موجودين في المكان، او بتجيلي عن طريق الاسئلة بعد الدرس مثلا من البنات او من النساء، ان الكل بيشتكي ان لا المال ضمن لنا الحياة الطيبة، الحياة ان احنا نكون فيها. اروح بالليل احط دماغي على السرير كده ابقى حاسس ان انا مرتاح، انا ما وجدتش ده. ويمكن ذكرت لكم قبل كده قصة شاب جالي في العشر الأواخر من رمضان وإحنا معتكفين. الشاب ده بعد ما صلينا في التهجد الأربع ركعات وديت الدرس، وده كان لا يتوقف، منهار من كتر البكاء. ورجعت أريح شوية في صفين ثلاثة ورا، وخليت أخ من إخواننا يطلع يكمل، لأن كنت تعبت ساعتها. الأخ ده جاي بيشدني من الصلاة، بيقول لي اطلع أنا مش قادر أتحمل، ومنهار في البكاء. إيه يا ابني؟ مالك يا ابني؟ أنا فلوس متلتلة، الفيلل في كل مكان، من الساحل الشمالي في القاهرة اسكندرية، كل مكان لنا مكان فيلا هناك، عربيات عربية بغيرها كل شهر، وكل يوم ما ببطلش بكاء، حتى النهاردة ما ببطلتش بكاء. ولكن فرق كبير جدا بين بكاء النهاردة وبين بكاء كل يوم. بكاء كل يوم لان انا شايف ان احنا بحثنا عن الدنيا وجمعناها، وللأسف انا مش سعيد بيها، انا مش مبسوط بيها، وكل يوم بقعد ابكي من كتر الهم والغم اللي انا فيه. ولكن انا النهارده لاول مره ببكي وانا فرحان، ببكي لان انا ببكي وانا ساجد لاول مره. في فرق كبير قوي بين البكائين يا جماعه. عيشوها صح، عيشوها صح. ده سبحان الله، وده حال واحد فضل يجري ورا الدنيا عايز يحصل كل زينتها، عايز يحصل كل ما فيها، ولكن تساله انت عايشها صح؟ انت مبسوط؟ انت سعيد؟ والنتيجه لا. يا جماعه اوروبا على ما وصلوا اليه من كل سبل الراحة والرفاهية في الدنيا كلها، أكتر نسبة أدوية اكتئاب وأدوية مهدئات في أوروبا، أكبر نسب انتحار في أوروبا. يا جماعة أنا كنت بقرأ من فترة جورنان، الجورنان ده بيقول إن عيادات الطب النفسي في مصر النهاردة عدد الشباب اللي فيها متلتل، نسبة الشباب اللي خشوا العيادات النفسية 80% من عدد الموجودين في العيادات النفسية. ده كله ليه؟ مع إن الشباب اتحرر من كل شيء، ومعظمهم من الطبقة الراقية جدا، أو الطبقة المتوسطة اللي هي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه مش قادر يحسبها صح. طبقة تانية، الطبقة اللي جرت ورا الدنيا كلها، ورا الدنيا كلها، وخلاص زي ما ربنا سبحانه وتعالى. ياريت نسمع الآية دي، دي الآية الثالثة معانا النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعني يا ربي أنت ذكرت لنا الآن إن هو في الدنيا هيبقى في اكتئاب، هو مش عايش أصلا، وفي الآخرة له النار كمان. أيوة، لأنه ما حسبهاش صح، لأنه ما عاشهاش للأسف صح. هو بحث ورا الدنيا، بس يا ابني الدنيا دي ممكن تديك لذة شوية، هتديك لذة للجسد، هتاكل أكلة كويسة، تلبس هدوم كويسة، تركب عربية مريحة، تسافر مش عارف إيه، بس ده وقتي. ولكن في حياة تانية، حياة أعظم من هذه الحياة، حياة إن روحك تكون تصيبها الحياة. ده مش موجود، وده اللي بيصيبك دايما بهذا الألم اللي أنت يعني سبحان الله لن تجد أبدا الراحة من هذا الألم إلا وأنت لما تحسبها صح وتعيشها صح مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الصنف الأول من الناس اللي حسب الحياة كده، دور على الحياة الدنيا وبس، دور على زينة الدنيا وبس. ولو نزلنا شوية المستوى الشباب العام، الشاب النهاردة اللي بيسمي نفسه شاب روش وعايز يعيشها صح مع بنات على النت، ويزبط على مع بنت على الشات، والبنت دي والبنت دي والبنت دي، ويبقى مبسوط قوي النهاردة ان هو بيكلم دي وبيرتب مع دي ومش عارف بيعمل ايه. والشاب النهاردة اللي مقضيها بقى هو اللي بينظم الرحلات في الجامعة، وهو بقى مش عارف بتاع الشباب اللي في الجامعة اللي يعمل الحفلات ويجيب الفرق والرقص والغنى، والشاب اللي ينزل النادي ويرتب مع البنات ويضحك ويهزر، هو ده؟ اسأله انت سعيد؟ صدقني الاجابة دايما لا، الإجابة دايما لا. ليه؟ لأن مثل ربنا ذكره لنا في القرآن في آيات كتير جدا من القرآن، الآية الرابعة معانا، قال الله في شأن دول الناس اللي هم خد الحياة دي، الحياة اللي هي حياة إن أنا أكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري، هو أعرض أصلا، هو بعيد قوي، هو بعيد قوي، رغم إن كل زينة الدنيا معاه، كل اللي يتمناه أي شاب معاه، بنت النهاردة هتموت علشان طقم جديد تجيبه، ولد النهاردة هيموت علشان تليفون جديد يجيبه علشان يترسم بيه قدام الأولاد، ولد النهاردة يموت ويبهدل والده علشان عربية جديدة ينزل يلف بيها في الشوارع، وبنت وولد هكذا. دول قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. يا الله يا الله، فإن له معيشة ضنكة. أيوة، مهما خد الدنيا هو مهموم. وربنا ضرب له مثال رهيب جدا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن هؤلاء اللي هم أرواحهم في ظلمة، حياتهم في ظلمة، حياتهم ضنك في ضنك، قال الله: أو كظلمات، مش ظلمة واحدة، أو كظلمات في بحر لجي. ده مثال للحياة اللي هو اختارها، الحياة اللي هو اختارها زي ما انتم شايفين كده هي حياة البحر اللجي ده اللي كله ظلمات، واحد وقع في البحر، هو دخل الحياة ولكن ممكن ما يخرجش منها، زي صاحبنا ده اللي وقع في البحر. أو كظلمات في بحر اللجي، خد بالك، عايز يجد الحياة، عارف ان هو يموت فيطلع براسه كده علشان ياخد اي نفس هواء، يغشاه موج، تيجي موجة تغرقه، موجة البنات تغرقه، عايز يطلع تاني تيجي موجة المخدرات تغرقه، عايز يطلع موجة الموضة تغرقها، تطلع موجة التبرك تغرقها، تطلع موجة صاحبها تغرقه، يجي يطلع موجة موقع إباحي تغرقه، هكذا. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، ها من فوقه موج، ها من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، وكل لما بيبعد اكتر في ذنوب اكتر، موجة تانية وموجة تالتة وموجة رابعة وموجة خمسة، لدرجة انه عايز ينجب اي حاجة ومش عارف. اذا اخرج يده لم يكد يراها، يا رب عفوك، يا رب عفوك. ده والله ما هو الا عبارة عن تمثيل تصويري لما يقع في نفوس كتير جدا من شبابنا، الشباب اللي هو نفسه يبقى عايش صح ومش عارف يعيش صح. ده في الدنيا حالته كده، تخبط دائم، تخبط دائم، عايش في ظلمات، يطلع من ظلمة لظلمة أشد، ومن مشكلة لمشكلة أشد. علشان كده كنت دايما بسأل الشباب إيه اللي يوصل شاب إنه عارف إن الجرعة دي هي اللي هتموته ياخدها، يقول أصل هو لما يزود الجرعة بينسى الحياة وبيبقى مبسوط شوية، لما بس دي بتقعد معاه مثلا ساعتين ثلاثة، يزود اكتر المسافة تكتر اكتر، او الوقت يزيد اكتر، يزود اكتر واكتر واكتر، لدرجة لما ياخد واحدة خلاص، ياخد جرعة انتهت كل حاجة في حياته، مات. سبحان الله، دي حياتهم، ضنك وشدة وهم وغم. ليه؟ ليه تبقى دي حياتك؟ واخطر من كده انك يوم ما تخرج من قبرك علشان تقابل ربك، اول حاجة لما تشوف اللي انت عملته زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرة، كل حاجة انت عملتها قدام عينيك، يقول في الوقت ده: يا ليتني قدمته لحياتي. يا ريتني في الدنيا كنت عشتها صح. يا ريتني في الدنيا كنت حسبتها صح علشان دلوقت، علشان هذه الحياة. يجي ربنا يقول لنا خد بالك، انت لو حسبتها زي ما الشاب ده حسبها، ده هيكون مصيرك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. خلاص أنا عايش كده كويس، خلاص أنا عايش كده كويس جدا، مش خايف من المواقع، مش خايف من فتنة النت، مش خايف من فتنة البنات، مش خايف من الشات، مش خايف من البلاوي اللي موجودة على التليفون بتاعك، مش خايف من المشاكل والمصايب اللي انت بتعملها بالليل، مش خايف من تضييعك للصلاة، مش خايف من تضييعك لعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. هو اطمأن، اطمأن بهذه الحياة، اطمأن لهذه الحياة واطمأن بها. قال الله: والذين هم عن آياتنا غافلون. هنبعت لك آية، صاحبك مات ولا هو هنا. هنبعت لك آية، أبوك مات ولا هو هنا خالص. هنبعت لك آية، تشوف حادث قدام عينيك واحد بيحتضر ولا هو هنا خالص، ما فيش أي حاجة. هنبعت لك آية، هنوقعك في حادث وهنطلعك منه حي علشان تعتبر هو مش هنا أصلا خالص. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحب موقع إباحي على الجنة، استحبت ولد بتحبه على ربنا سبحانه وتعالى، استحبت النوم على الصلاة، استحبت التبرج على الحجاب، استحب أصحاب السوء على أصحاب الخير، استحب القهوة على المسجد. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن هؤلاء: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. خد بالك، وأولئك هم الغافلون. خلاص هو أعمى، مش شايف أصلا، مش شايف أي حاجة، مهما وعظته هو خلاص كل حاجة مقفول عنده. عين ما بتشوفش، ودان ما بتسمعش، قلب هو مطبوع عليه أصلا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أنت خسران، أنت خسران. ده واحد كان غافل عن الآخرة تماما، هو حب يعيشها كده. إنما واحد تاني برضو سبحان الله ربنا بيقول في شأنهم إن هم، بص، هو مش غافل عن الآخرة، ده هو انساها خالص. الحياة الدنيا نسيته كل حاجة، جرى ورا الشغل وبهدل نفسه في الشغل ونسى الصلاة، اهتمت قوي بالمكانة اللي هي اتحطت فيها ونسيت حجابها، خلاص انتهت. دخلت الجامعة ده انت كنت زمان ما شاء الله لبسك واسع وفضفاض، دخلت الجامعة لبس البدل والستريتش، ايه ده؟ نسيتي ربنا؟ معقول؟ وانت ده انت كنت من قيمة كام يوم معانا في المسجد بتصلي وبتصوم وبتقرأ قرآن معانا، ده انت نسيت 15 جزء حفظتهم وانت في اعدادي. دخلت ثانوي اول حاجة فكرت فيها البنت والولد، اول حاجة فكرت فيها نسيت ربنا؟ انت متوقع انك تعيشها في الدنيا صح؟ متوقع انك لما تقابل ربنا هتبقى مبسوط؟ ايه ده؟ انت ليه بتحسبها كده؟ ليه بتحسبها كده؟ المسألة مش كده خالص. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن الطائفة ده: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هو لا له في مواقع ولا له في بنات ولا في أصحاب سوء، ده راجل أهم حاجة عنده اللياقة البدنية بتاعته والنادي والكورة واللعب اللي بيلعبها. واحد اهتم في الحياة دي انه ازاي النهاردة نبقى في النادي وبكرة في المصيف وبعده مش عارف فين وبعده فين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، دينه لعب، دينه لهو، دينه لعب، وغرتهم الحياة الدنيا، اغتر في الدنيا. ربنا بيقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. عارف يعني ايه ان في موقف زي ده تنسى؟ عارف النسيان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الترك. ربنا يتركك، يسيبك خلاص في الدنيا، ما عادش هيحميك، ما عادش هيحفظك، ما عادش هينور لك قلبك وبصرتك وعينيك، انت بقيت اعمى. في الاخره تترك في الأهوال، تترك في العذاب والشقاء والهم والضنك والشدة دي كلها. الناس كلها انت شايف الناس كلها، ناس بتخش الجنة وناس بتخش، وانت متساهب كده. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. بس دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق. ده فعلا ده فيه قيامة، ده جنة ونار، ده فيه صراط، ده فيه ميزان، كفة حسنات وكفة سيئات. ايه ده انا هقف قدام ربنا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يا جماعة هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ حد يشفع لنا عند ربنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ طب يا رب رجعنا للدنيا وإحنا عرفنا صح وشفنا صح، هنرجع للدنيا نحسنا صح؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عايز يكون ده حالك؟ يعني انت عايز تكون ده مصيرك؟ انت التزمت من 3 سنين ليه نسيت القرآن؟ التزمت من 3 سنين ليه بدأت النهاردة اللبس بتاعك يبقى ضيق؟ انت التزمت من 5 سنين لو انت بضيع صلاة في المسجد، وليه سبت مجالس العلم؟ وليه الأصول والثوابت اللي كانت عندك زمان ما ينفعش ولد يكلم بنت على النت بدأت ترجع تاني تتكلمه؟ ايه ده؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم، كل حاجة انتهت، ما عادش ينفع. تعالوا نحسبها صح، تعالوا نعيشها صح. ده اختيار بعض الناس إنه يختار الحياة كده. شفنا مصيرهم في الدنيا عامل إزاي، ويوم القيامة مصيرهم عامل إزاي. ويقيني ان الناس دي خسرت وخسرت كتير. يقيني ان الناس دي هتقف بين ايدين ربنا وتيجي تعتذر، ولكن ربنا يقول في شأنهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فيش اعتذار. فاعترفوا بذنبهم، يعترف بذنوبه، احنا اخطأنا هنتوب يعني؟ فسحقا لأصحاب السعير، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع كلام. أظن ما حسبهاش صح وبرضو ما عاشوهاش صح. طب ما تيجوا نعيشها صح. طب نعيشها صح ازاي؟ تعالوا نشوف. النموذج اللي أنا ذكرته الآن هو نموذج لناس عاشت في الدنيا لحاجة واحدة نفسها بس. النموذج التاني اللي ماشي في 3 اتجاهات. واحد ما شاء الله علاقته مع ربنا كويسة جدا، ما بيعديش يوم غير لما يكون واثق قبل ما نام، حسناتي وسيئاتي، إيه الأكثر حسناتي؟ الحمد لله رب العالمين. علاقتي مع ربنا الحمد لله. إنت أخبار الصلاة في جماعة النهاردة إيه؟ الحمد لله 5 صلوات كنا في المسجد. أخبار النوافل إيه؟ الحمد لله ما سبتش ولا نافلة النهاردة. أخبار الضحى وقيام الليل إيه؟ الحمد لله زي الفل، صلاة الضحى 4 ركعات والقيام اللي ربنا قدرنا عليه. أخبار القرآن إيه؟ الحمد لله أنا خدت ورد القرآن بتاعي النهاردة. أخبار ذكرك لربنا إيه؟ الحمد لله. أخبار غضك للبصر إيه؟ الحمد لله. أنا ببقى نايم يا رب أنا أهو الحمد لله. ها أخبار المعاصي بتاعتك إيه النهاردة؟ يا رب والله العظيم أنا كنت النهاردة في موقف محدش شايفني خالص خالص، وبيني وبين المعصية نظرة، وقلت يا رب عيني اهي مش هشوف حاجة، عارف يا رب ليك بس. دي تصيب قلبك بسعادة لا توصف. ان الذنب تقول يا رب والله انا بحبك وسبته ليك. يا رب انت عارف ان انا بحبها جدا جدا، ولكن يا رب انا النهاردة بقول لك خلاص. دي هتصيبك بفرحة مفيش بعد كده. تعالوا نعيشها صح، ان تكون علاقتك مع ربنا كويسة. ساعتها الأولاني كان عايش صح، التاني اللي هيحييه ربنا، اللي هيختار له الحياة اللي هو يتحط فيها ربنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللي هيحيي ربنا واللي هتصيب الحياة قلبك وقلبك، ساعتها يا ربنا يقول حياة طيبة مش هتلاقيها في أي حتة تانية. في شرط علاقتك معاه أخبارها إيه؟ صلاتك أخبارها إيه؟ الفجر أنت رايح بتطوح من شدة التعب، نمت على السرير تعبان، الله أكبر الفجر، يا رب أنا تعبان، عشر دقايق بس من أذان الإقامة وهقوم إن شاء الله. عيب عيب، ما تقولش الكلام ده، أنت عارف كويس إنك لو نمت مش هتقوم الفجر، قوم، بس أنا تعبان يا أخي قوم لله، بس يا رب أنت عارف إن أنا طول النهار تعبان قوي، يا أخي ده شيطان، قوم توكل على الله، بس قوم بقى، قمت اتوضيت ونزلت، انت مش شايف حاجة قدامك، ماشي عمال تعمل كده لحد ما قذف في قلبك، فلان انت تظن ان الخطوة دي عند ربنا رخيصة؟ معرفش، لا لا لا، ده عند ربنا غالية قوي، لانك قايم وانت تعبان. طب ما هو اللي قومني، يا رب انا بحبك قوي بحبك قوي، تروح تصلي ورجليك بتخبط في بعضها مش قادر من شدة التعب، تصلي بعد صلاة الفجر تقول سبحان الله والله تحس انك في الجنة، والله العظيم جرب وانت تعرف تحس انك في الجنة. يا مش ممكن، اخت من الاخوات في بلد في احد قرى الصعيد، قرى اسيوط، ربنا يحفظهم، انا بحب اهل اسيوط جدا، وجدت فيهم طيبة ما بعدها طيبة، ربنا يحفظهم كلهم يا رب. أختي بتقول أنا كنت في قرية وما فيش حاجة اسمها انقاب، فيش حاجة اسمها انقاب، ده المنتقبة دي كفرت، كفرت بالله، فانتقب هي مش هينفع، هيعمل هيحصل. فبتقول قابلت صحبة جامدة جدا ورحت لبس النقاب وبقيت ماشية في الشوارع كلها، شوارع القرية كلها، بقول للناس بصوا أنا لبست نقاب، وبقيت حاسة كده إن أنا ملكة متواجه ماشيه في مملكتي، وجدت ان ربنا قذف في قلبي سعاده عمري في حياتي ما ذقتها، والله عمري في حياتي ما ذقتها. ثاني يوم كان في 14 بنت انتقبوا وكلهم جولي البيت وقالوا لي على فكره كلنا كان نفسنا ننتقب، ولكن انت لما خرجتي وسط الشارع وبقيت انتقبتي ومنتقبه كده وماشيه في الشارع كلنا انتقبنا بسببك. يا تقول انا كنت طايره، انا في قمه السعاده، انا مبسوطه جدا، انا فرحانه جدا. يا انت علاقتك معاه اخبارها ايه؟ المصحف ما جاش وقته بقى ان احنا نمسح بقى التراب اللي عليه ونرجع بقى، بس ترجع بطريقه جديده، يا رب انا جاي اعيش مع القران، يا رب انا جاي اختار الحياه دي، اختار الحياه دي، تفتح المصحف نور طالع من المصحف. عجبتني قوي كلمه لشيخنا وحبيبنا واخونا الحبيب الشيخ مقدام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه، ده كان واحد عايشه صح، احسبه كذلك ولا يزكي على احد، كان عايشها كده. يوم وفاته، يوم وفاته كان في اخر بلاد مصر رايح يدعو الناس، وهو راجع داخل يصلي المغرب والعشاء وهو خارج، اخونا الشيخ حسن اللي كان معاه في الحادث بيقول لي اخر حاجه عملها لقيته بيلتفت كده التفاته ناحيه مصحف موجود بعيد كده في المسجد، فراح بسرعه، فبقول له يا شيخ مقدام، يا شيخ مقدام، يعني احنا متاخرين ولسه، ده احنا قدامنا حوالي 260 كيلو يعني او 160 كيلو مش متذكر الرقم بالظبط. يقول له المصحف بيناديني، المصحف بيناديني، انا لازم اقرا المصحف، ويطلع يروح ياخد المصحف كده ويروح على صدره قوي كده. شفت الحياه دي؟ صدقني هو يبقى مبسوط جدا بالحياه دي، انك تعيش الحياة دي، انك تبقى مبسوط بالحياة دي. انت مش بتقرأي القرآن عشان تقرأي القرآن، انت بتقرأي القرآن علشان ربنا يحييك بالقرآن، انت بتقرأي القرآن علشان انت بتحبيه. بتحبيه زي ما كان عثمان بيعمل كده، يروح ياخد المصحف يقبله. عمر كان ياخد المصحف ويضمه على صدره ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. يا عشتوها كده، تعيشها كده. على فكرة سلسلة رمضان هنبدأ تصويرها ان شاء الله كلها كده، ازاي تعيشها كده، ازاي تتعامل مع ربنا. ده النموذج الاول اللي انا عايزك تكون عايش معاه، انك وانت قايم لقيام الليل يا رب والله انا قايم لك انت، نازل تصلي يا رب والله لك انت، انك تصوم في الحر ده، هو تصوم في الحر ده يا رب والله لك انت لان انا بحبك. ده نموذج واحد بيصير في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول حياته مع الله، علشان كده الطائفة دي هم في نعيم ما بعد نعيم، عارفين والله انه لتأتي علي اوقات لا يرقص القلب فيها فرحا. قارن فان لهم عيشة ضنكة ويرقص قلبي فيها فرحا. فرق كبير بين التاني اللي بيقول والله إنه لتمر علي أوقات أقول إن كان أهل الجنة لفي مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب. حس بالجنة في الدنيا قبل ما يدخلها، عيش حاسس بالمعنى ده. أربعة من السلف خارجين من دمشق رايحين على الإسكندرية، بيمروا على نهر الأردن، كانوا رايحين يتعلموا العلم، عايشين كده. مروا على نهر الأردن، واحد منهم قال نستريح شوية، نستريح. فطلع لهم من الكيس بتاعه كسرات خبز يابسات، يعني عيش، يعني اللي دخل الجيش عارف الكلام ده، بيسموه الجراية، اللي تضربه في الحيطة يرد ليك تاني. طلع لهم شوية عيش مكسر كده وناشف قوي، ناشف قوي، حطوا بين ايديهم فأكلوه، أكلوه. إبراهيم بن أدهم كان واحد معاهم، دخل لنهر الأردن، نزل كده برجليه، شمر كده ونزل كده برجليه وطلع كده شوية مية وشربهم، وطلع كده على الـ على الـ على الشط كده ومدد كده وقال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلونا عليه بالسيوف. بعيش ناشف، عيش ناشف، ومية من البحر على طول كده، ونايم على الأرض، فكرني بكلمة أحد الناس اللي أعرفهم من الأغنياء جدا جدا جدا جدا، يقول لي أنا مستعد، مستعد أحط على الترابيزة دي 60 مليون بتوعي، بس لما أخد كوباية المية واشرب أبقى مبسوط. ها، عرفت المشكلة فين؟ ما اتحسبتش صح. لو اتحسبت صح إنهم إذن لفي عيش طيب، لو اتحسبت صح فلا نحيي إنه حياة طيبة. عارفين حتى لو الدنيا ضغط عليهم كده، بس هو حالهم مع ربنا كويس في الصلاة وفي القيام وفي الذكر، قلبهم عايش مع ربنا. عارفين لو الدنيا ضغط عليهم كده، الأخت اللي اتكلمت النهاردة من أسوان بتشتكي من المرض، بتشتكي من ظلم زوجها اللي طلقها، بتشتكي من ظلم أهلها، بتشتكي من البلاء، صدقيني على إيده مع ربنا، صدقيني هتعيشي حياة ما بعدها حياة. عارفين هم وإن ضاقت بهم الدنيا وإن أحاطت بهم الهموم من كل مكان، الغموم كده غلفتهم من كل حتة، هو سعيد، هو راضي، هو على فراش الموت. بس انتوا عارفين اكتر حاجة على لسانه بيقولها ايه؟ يا انا بحبك يا رب، هاب لك امتى يا رب؟ انا راضي عنك، انت راضي عني؟ ده انت مصاب بالسرطان، ده انت على فراش الموت بتقول اللهم لك الحمد، يا رب انا راضي عنك، انت راضي عني؟ راضي عنك هنا؟ اه. اصل انت عارف المفسرين لما فسروا فلنحيينه حياه طيبه فسروها بايه؟ احد الاقوال فسروها بالقناعه والرضا. هو في بيت قد كده اهو من طين في قريه تبع النجح، النجح تبع العزبه، العزبه تبع لمركز، المركز تبع لمحافظه، وهو مضايق عليه خالص. بس يا احد اخواننا الاحباب اللي هو من اغنى الناس اللي انا اعرفهم، ربنا يا رب يبارك له في ماله وفي ولده، بيقول لي في يوم، خد بالك من الموقف ده، راكب العربيه بتاعتي اللي هي بكام مليون ومعدي على ارض زراعيه، فلقيت واحده ست قاعده بخص، قاعده بخص بخص بتبيع خص، شالت الخص من الارض حطته في القفة او مش عارف ما بيسموها ايه، وقاعده تبيع. فبيقول ركنت العربيه ونزلت لها، فخدت منها، بقول لها الخص ده بكام؟ خدت منها شويه خص، قالت لي يا ابني باتنين جنيه، باتنين جنيه. فديت لها 20 جنيه وسبتها. بتقول فضلت تجري ورايا تجري ورايا، اقول لها ايه يا ستي انا مسامح في، تقول لا يا ابني انا عايز 2 جنيه مش عايز اكتر من كده، يا ابني خد، اقول لها ابدا يا ابني مش عارف ايه، يقول اصرت، تقول له يا ابني والله الاتنين جنيه دول رضا الحمد لله، يا 2 جنيه يا حاجه 2 جنيه يا امي، ده الواحد بياخد 5000 جنيه ومش راضي. يا جماعه ما انا قلت لكم احسبوها صح، فوقوا بقى. فلا نحيي نار، هي دي حياه القناعه، تجري وراه، بيقول لي فضلت تجري ورايا علشان ترضي الباقي. يا حاجه انا معيش، مش عايز الباقي، يا حاجه خد الباقي ليك انا مش عايز. يا ابني الاتنين جنيه دي دول رضا، انا ما بتكلمش على 60 سنه ورا، ده انا بتكلم على موقف من 2 3 شهور. يا ابني الاتنين جنيه دول الحمد لله قناعه، على فراش الموت وراضي. يقول له يا رب انا راضي عنك، يقول له يا رب مهما ابتلتني انا مبسوط، يا رب الحمد لله. يا جماعه فلنحيينه حياه طيبه. قارن بين دي وبين التاني فان له معيشه طيبه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، مفيش شقاء. بيبصوا لاولاده الحمد لله، اللهم لك الحمد. ابنه أول حاجة بيعمله الصبح أول ما يقوم من النوم ياخد جزمته يمسحها له. يا بص للآية دي، أنا عمال أعملك مقارنة للي عاشوها صح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، أيوه، قرة أعين. يبص لزوجته قرة عينه، التاني يبص لزوجته يفتكر جهنم، يبص لزوجته يفتكر الشقاء، يبص لزوجته يفتكر حبل المشنقة. احنا بدأ مش كده، يبص لزوجته مهما كان تعبان هو منتظر اصلا الوقت اللي يروح البيت علشان يبص في وشها عشان ينسى كل حاجة، الوقت اللي يروح في البيت هو نايم على السرير سامع صوت قرآن، يقوم بسرعة يلاقي بنته اللي عندها 4 سنين، والله 4 سنين، لبست الاشارب وخدت السجاده بتاعتها الصغيره اللي قد كده وفرشتها وعملت 4 سنين. لما سالوا ابو سعيد، ابو سعيد لما سالوا الحسن البصري فبيقولوا له يا ابو سعيد هو انا امتى هبقى عايش الحياه دي؟ هي دي في الدنيا ولا في الاخره؟ قره العين دي هتبقى فين؟ قال لهم والله على فكره هي في الدنيا قبل الاخره. طب امتى؟ قال وهل هناك شيء يقر عين العبد من ان يرى زوجته واولاده على طاعه الله؟ ايوه مفيش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في دول اللي عاشوها صح، حسنوا علاقتهم مع ربنا عاشوها صح، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الابرار لفي نعيم. ابن القيم بيقول اوعى تظن ان النعيم ده في الآخرة في الجنة يعني، لا لا، ده هو في الدنيا نعيم، ولما يخش القبر بتاعه نعيم، ولما يروح الآخرة نعيم. في الدور الثلاثة هم صوت يهم فلنحيينه حياة طيبة. ربنا النهاردة وطالع على باب الله، ربنا رزقه بعشرين جنيه، رزقه بعشرين جنيه، يا اللهم لك الحمد. رزقه بألف، اللهم لك الحمد. طلع اشتغل ورجع مفيش فلوس، برضو الحمد لله الحمد لله. علشان كده أهل التفسير زي ما ابن القيم بيقول: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا. هو في أي صورة من الصور راضي، في السراء راضي، في الضراء راضي، معاه راضي، معهوش برضو راضي. وبعضهم فسرها بالرزق الحسن، زوجة طيبة صالحة، والله تتكسف تقولك احنا عايزين أكل، تتكسف تقولك احنا عايزين أكل. أولاد، الولد تقول له: ها تحب تتغدى ايه بكرة؟ يا ولد والله أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة معاك ما شاء الله جميل رائعة، أي حاجة. يا ابني طب يا ولدي أنت طالما مبسوط أنا مبسوط. يا الرزق الطيب مش معناه فلوس بس يا جماعة، احسبوها صح. طب إزاي؟ من عمل صالحا، من عمل صالحا، من أداة الشرط، عمل صالحا، فعل الشرط، هو ده واجبك النهاردة. واجبك النهاردة إنك تعيش مع الآية دي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ها النتيجة، فلنحيينه حياة طيبة. يا شيخ طب ما احنا بنعمل صالحات ومع ذلك احنا الدنيا شد علينا قوي. ما خد بالك انت راضي. التاني لما ابتلي بالبلاء انت بتعمل اللي فيها كده: يا رب يا ربي استر، يا رب استر، يا رب يا رب لا تجعلنا من هؤلاء ابدا. هو مش راضي. انت مع البلاء الحمد لله، ومع البلاء والله ومن الحياة الطيبة ومن الرزق الطيب اليقين في الله. ان شاء الله ربنا هيكرمنا، ان شاء الله ربنا هيوفقنا. الراجل من الصالحين، راجل صالح والله، ويشدد عليه البلاء وعنده يقين ان شاء الله ان شاء الله ربنا بيكفر عني كل حاجة، وده الحمد لله انا راضي بكده. قال ابن القيم: وفسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن، والرزق الحسن. وقال ابن عباس كلمة واحدة: الحياة الطيبة تساوي السعادة. انت مبسوط؟ يا صدقني لو حققت الشرط هيجي لك الجواب: عمل صالحا. صدقني لو حققت الشرط عمل صالحا هيجي لك الجواب، فلنحيينه حياة طيبة. عارف هيجي لك الجواب ازاي؟ اسمع برضو لابن القيم بيقول ايه. يقول رحمه الله: عندها يقذف الله عز وجل، يحيي الله عز وجل، يحييه الله عز وجل بروح اخرى غير الروح التي احيا بها بدنه. هيديك روح تانية خلاف الروح اللي هي بتاعت البدن، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك. بس والله عندها يعطيك الله تبارك وتعالى أربعة أصول مهمة. الأصل الأول إن ربنا يفتح لك بعد ما يقذف فيك هذه الروح، يفتح لك طريق حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يقذف في قلبك طريق حب الرسول تحبه قوي، تتخذه قائدا ومعلما وهاديا ودليلا، تلاقيك بتعمل حاجة هو بيعملها، تلاقيك بتجري تدور على كتاب سيرة تقرأ فيه، بتجري على كتاب حديث زي رياض الصالحين تقرأ عن النبي وعن سنن النبي. فإذا استقرت هذه الروح في قلبك فتحت لك بابا آخرا، يبقى أول باب حب النبي، فتح لك بابا آخرا وهو باب معرفة الله والأنس به، تشاهد ربا عظيما كريما حليما رؤوفا ستيرا عظيما جليلا. تبدأ تلاقي إنك كل يوم انت بتحب ربنا قوي، قلبك كل يوم بيزداد تعلق بالله غير طبيعي، غير طبيعي والله، والله غير طبيعي والله. انت بقالك سنين بتروح المسجد، ولكن ساعتها لما بيقذف في قلبك الروح دي: يا رب اقذف في قلوبنا هذه الروح، يا رب يا رب ساعتها والله انت بتجري على المسجد، انت بتقول يا رب يا رب انا جاي لك، بتجري للمسجد بس بتجري بروحك بقلبك، وتخرج من المسجد وتلاقي شوف وقلبه معلق بالمساجد. ايه تلاقيك بتذكر ربنا فاضت عيناها، يا الله ده الباب التاني يفتحه لك. الباب التالت اللي يفتحه لك، وده من اعظم الابواب وللاسف هما بيقولوا لي استنى دقيقه، الباب التالت وده من اعظم الابواب، إيه؟ انك تحس ان خلاص انك قريب منه وهو قريب منك، تستشعر بالفعل ان خلاص انك قربت منه قوي وهو قرب منك قوي، وساعتها هي دي الحياه اللي احنا عايزينها. الباب الرابع وان شاء الله نكمل بقى الدرس جاي، للاسف هما المفروض يعطوني قبلها بعشر دقايق، فانا يلا الدرس الجاي نكمل ان شاء الله. ساعتها تفتح لك حياه غير هذه الحياه تماما تماما، وهذه الحياه هي حياه القرب منه يوم القيامه باذن الله. فانت هتاخد ثلاثه في الدنيا والرابعه تحصلها في الاخره. اعمل ايه؟ وده الواجب العملي بتاع النهارده. اعمل ايه؟ الشرط عمل صالحا. عايزك من النهارده اتخصص في باب من الابواب. انا باكد على المعنى اللي درست قلته لكم الدرس اللي فات، هاكد على المعنى ده، اتخصصوا بقى، عيشوا حياة التخصص. يعني ايه اتخصص؟ انت ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في حفظ القرآن، خلاص اجعل القرآن ده بابك. كل يوم قرآن، كل يوم تفسير لمعنى آية، كل يوم انت في المسجد ليك كلمة عن القرآن، عن القرآن. معاك مال اتخصص في المال، جري في اعمال صنائع المعروف فعل خيرات، اتخصص في الباب ده. اتعلمت الدعوة، اجتهدي في الدعوة وسط البنات اللي معاك في المدينة الجامعية، البنات اللي معاك في الجامعة، اتخصصي في باب الحجاب. انت ليك قضية في حياتك هي الحجاب وبس، بتدعي الناس للحجاب وبتعرفي البنات الحجاب كده. كل واحد منا النهاردة بعد الدرس خلاص انا قفلت، ودلوقتي خلاص هتتقفل الشاشة، كل واحد يفكر بقى ايه الباب اللي انا هتخصص فيه علشان اعمل صالحات، علشان انال اربع حاجات، ثلاثة في الدنيا وواحدة في الاخرة. ما تنسوش، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب يا ترى في الاخرة هيكون مصادنا ايه؟ ده الدرس الجاي باذن الله تبارك وتعالى. واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، واسأله سبحانه وتعالى ان يقذف في قلوبنا هذه الروح التي تنشرح بها الصدور وتقترب منها القلوب، تقترب بها القلوب من علام الغيوب سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.